فيك. إبراهيم بن أبي طالب جزاك الله خيرا. إبراهيم بن أبي طالب هو الذي قال لمسلم: لماذا تروي عن سويد بن سعيد؟ قال: هو أخوكم محمد بن قائد من تهذيب التهذيب. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في طبقة فيها علقمة آخر، فمن هو آخر؟ عبد الله ها؟ بن مرتد. نعم بن وقاص. الله يصلحك. بن مرتد أنزل منه. الله المستعان، الله المستعان. قال: عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، لا يدخلها دخولا أوليا. فالأمر سهل لهذا، فجزى الله علماءنا خيرا. أما ابن خزيمة فماذا يقول يا إخواننا؟ من عندك خان حاسدي؟ لا يدخل النار ولا يدخل الجنة. ابن خزيمة ماذا يقول في آخر كتاب التوحيد؟ عندك أبا إبراهيم، عندك خنا، بارك الله فيكم، بسم الله، عند إخواننا كلهم من السارية، وهكذا ابن خزيمة ماذا يقول؟ وعند أهل الوسط، أنت منهم؟ يقول الجنة جنات، أي جنة مخصوصة، ولا يدخل النار أي نار مخصوصة، هذا الذي قصد. ها؟ هذا الذي يظهر هو القول الثاني، لا يدخل دخولا أوليا، يقول لأنها الجنة يعني أعلى الجنة ووسط الجنة، وهذا الذي قصده. ها؟ كذلك النار قال أيضا. ها؟ ماذا؟ يعني يكون الجنة أولاً ثم يكون النار. أنت تعني كلام ابن خزيمة أو معنى؟ أنت تعني معنى الحديث لا يدخل دخولاً أولياً. لا يدخل النار إيش؟ لا يدخل النار. اصبر جزاك الله خيراً. لا يدخل النار أحد في قلبه حبة خردل من إيمان. طيب لا يدخل النار أحد أي ويخلد فيها. كلام طيب أحسن. ويخلد فيها. ها؟ أي ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، أي لا يدخلها دخولا أوليا. فأصحاب الكبائر ماذا؟ تنبيه حسن. تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة. ثم بعدها إخواني بالله، العلماء إذا كتبوا علماؤنا الأولون إذا كتبوا في المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة أو المرجعة يعطونها حقها بدون زيادة ولا نقص، بخلاف المعاصرين فإذا كتب من جماعة رفع جماعته، وإذا والآخرون يتنقصهم، والله المستعان. ها؟ طيب النووي يقول بارك الله فيك، قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار واتى اسال فلا يجيبن الا المسؤول. قال حدثنا ابو داود. انت يا ولد انت لا انت محمد بن ابو داود ضعت هذه الليالي يا محمد انتبه. انت يا حسين من ابو داود؟ نعم. انت يا خالد ها شيمان بن من بن داود؟ اكمل النسبة قد اجبت ها فيالي شيء. انت الذي اجبت وعطفت فلله انت يا اخانا خالد. قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن أبان بن ثابت عن فضيل الفضيل المتقدم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أتستطيع يا علي تعرب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أم لا؟ أحيله. لا تستطيع. خير إن شاء الله. من القائل عندي؟ عندك. ها؟ لا نافية لعمل لها. ها؟ الجنة أو مفعول فيه أو شبيه المفعول فيه. نعم نعم. ها؟ لا يدخل الجنة من كان من كان من موصول معنى الذي ما لها ما لها محل رفع فعل من عندك من عندهم. خير إن شاء الله. أي حديث ها؟ لا بأس ظاهرهما التعارف، لكن جمع أهل العلم بين هذا وأحاديث مثله وبين حديث أبي سعيد وما يشابهه. ها؟ لا بلى ظاهرهما التعارف. نعم كان حديثا قرانا اخنا عبد الله ها من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عنه الراوي له عنه. خيرا ان شاء الله. ها فضيل لا بس ولا عمش قد اجبت واصبت يا اخنا عبد الله. نعم حديث واحد. قال رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم قائل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ها عندك إجابة يا أخي وإلا أحيله ها أريد تذكر كنيته ونسبته وأن أرفع هو أم أبوه ها إيه وأن أرفع هو أم أبوه أرفع رتبة من أبيه. قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش ما كنية وكيع يا أخانا قائد؟ ها؟ أنت صاحبك عبد العزيز يا عبد العزيز؟ ها؟ تبلغنتم؟ وما حال سفيان؟ نعم. لا يقول خارجي. بارك الله فيك يا عم. عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله. قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب نعم نعم جميل، وطبيب ورفيق. اسمنا أبي داود وغيره. نعم، ومن المتكلم؟ وطيب. ماذا؟ نصفه بهذه الأشياء. نصفه. نعم. عبد الجميل. نعم. نعم. ولو من أخبار الأحد يقبل، من أخبار الأحد يقبل. إيش؟ لكنه يريد هذا أن يقول لأنه من أخبار الأحد. إلى هنا يا أخوان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. نعم لا غيره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالد من الضرير من أثبت الناس في الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي كان فقيرا صبورا عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. لأنا طيب أو نعم، والأعمش قيل لم يسمع لكن قد سمع من حيث هو في غير مسلم في النفس شيء من هذه السلسلة. عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، رجل مبهم، فهل يضر الحديث؟ نعم. لماذا؟ لأنه من أصحاب عدل، لأنه ليس من رجال السنة. قال فجاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من مذبكان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء صريحا الذي من قول ابن مسعود وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا اخواني في الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة اما دخولا اوليا واما ماذا يا اخوان بعد ان يعذب في النار بقدر ذنب ثم مآله الى الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار على بابها لان الشرك لظلم عظيم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من انصار. ويحمل على الشرك الاكبر. نعم تعني قول ابن مسعود خير ان شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى انت اخانا عبد العزيز كم حديثا قرانا الليله من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عن أبي سفيان الراوي له عن الأعمش لا تغالب. جزاكم الله خير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم ولا تحسبن الذين عيش ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمعوا يا أخوان الكلام للجميع. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس بزور ثوب يزور. فصحيح الصدق ولا يغالطن احد منكم جزاكم الله خيرا. لا انا لم اتهمتك من اول امر خيرا ان شاء الله. نعم يا اخانا من الذي اراد ان يسال هذا دعوني اسال أنت يا أخي كم حديثا قرأنا؟ من صحابيه؟ من شيخ مسلم فيه؟ ها؟ أبو كريب ومن؟ ها؟ من شيخهما؟ ها؟ أبو معاوية من شيخ أبي معاوية من شيخ الأعمش من شيخ أبي سفيان من شيخ جابر النبي صلى الله عليه وسلم. بقى عليك ما اسم أبي سفيان؟ ها؟ نعم عندك إياك أن تأتي في العام الآتي إن شاء الله إذا أحيانا الله وقد نسيت طلحة بالنافع. خير ان شاء الله. اثبت من شاء ما اسمه الاعمش؟ ها؟ ما اسمه ابي معاويه؟ ها؟ ياك أن تحرك كفتيك يا أبا عباس. ها؟ نعم يا أخي. عندك أبو معاوية أحمد بن خالد بن ضرير. ما اسمه أبي كريب؟ ما اسمه أبي بكر بن أبي شيبة؟ ما اسمه عثمان بن أبي شيبة؟ لا تدري؟ خير إن شاء الله. هذا خير خير ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وحدثني ابو ايوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر وهو غير الظالم. الظالم ليس اهلا للروايه هكذا يا اخوان. وايضا الظالم ارفع من هذه الطبقه. انظروا يا اخوان الظلم ما ارشعه. فنحن الان بعد ان كان يتملق اليه من يتملق في ذلك الزمن، الان يلقب الحجاج بن يوسف الامير يلقب بالظالم. الله المستعان. ها ها حديث انس ما حديث انس في العرانيين له فيه مطمع، له فيه مطمع يا اخوان. سأل أنس عن أعظم ما عذب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقصة العرانيين من أجل أن يحتج بها. أي نعم. الذي يظهر من شغل بالرواية، ولا فممكن أن يروي له من يجمع كل ما هب ودب، لو أنه يعني لا. ومن أهل السنة مثل أبي نعيم، ومثل يعني من يا أخواننا الطبراني ما يروي أحاديث ضعيفة والموضوعة. ونعيم مثل أبي نعيم صاحب الحلية ومثل ابن ابي الدنيا ومثل ابي الشيخ. طيب من هو هذا اللي بارك الله؟ طيب ها لا هم يظنون ان الناس يعرفون، لا ثاني كلهم. قال حدثنا عبد الملك بن عامر العقدي وسأسأل ولا فلا يجيبن إلا المسؤول، والمسؤول هو عبد الله الحاشدي. قال حدثنا غرة. نعم يا أخانا عبد الله، من غرة؟ بارك الله فيك. ها مرة أخرى أيضا بارك الله فيك. أنت أبا عبد الرحمن الشميري؟ ها؟ من عندك أم من عندهم؟ ها؟ ها؟ وهناك قرة بن خالد آخر، أيهما الذي فيه كلام؟ ها؟ بن خالد؟ ظاهر يقال حيول حيول ها حيويل ها هو الذي يقال فيه حيويل. طيب وهو الذي هو ثقة أم أرفع؟ والثاني ثقة ماذا؟ لأن نحن غلبنا الأمر. أنا توهمت أيضا أن قرة بن خالد هو الذي فيه كلام، وأن قرة بن عبد الرحمن الذي هو ثقة فاضل. أي من رجال مسلم ظاهر وقليل، يراجع أيضا تهذيب التهذيب الذي يظهر أنه يراجع. من أجل هذا قلنا يراجع صحيح مسلم. ابن خالد طيب هو المشهور، وأما هذا فالظاهر أن له أحاديث يسيرة أو كذا في مسلم. فراجع ترجمة قرة بن عبد الرحمن. أنا أبي الزبير محمد بن مسلم، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي راوية جابر. نعم قولها. هو ايش شربة وهو من ابن حزم يقول اذا روى عنه الليث كبلنا. اريد من هو الذي روى عن ابي الزبير؟ الذي روى عن ابي الزبير وهما في طبقة واحدة يا اخوان. القرتان في طيب سبحان ان يكون في طبقة واحدة. من الذي روى عن محمد بن مسلم؟ كلاهما روى عن ابي الزبير. احسنت. وروى عنهما عبد الملك. هذاك اشهر. اعطوني الكتاب انظر. قرة بن خالد بن عبد الرحمن الظاهر ليس له في مسلم الا كذا واحد مقرون. انت هو هذا قاله مقرونا. مسلم من الذي قال مقرون؟ من الذي قال في الشرح؟ قال خيرا ان شاء الله. اي نعم روى له مسلم مقرونا بغيره. وله عنده وعند النسائي حديث ابي هريره اذا امن القاري وذكر. طيب الظاهر الحمد لله ما له الا حديث واحد فيه القاري مسلم. فهذا قرة بن خالد الذي بين ايدينا. نعم لا ذاك الظاهر حديث اذا امن الامام فامنه ذكره. هذا ابن خالد الذي هو ثقة فاضل. ثقة فاضل هكذا يا اخوان. طيب جزاكم الله خيرا. فان شاء الله هذه الوقفة الطويلة نتنبه لما سيأتي. ليس له الظاهر في مسلم الا حديث واحد. قرة بن عبد الرحمن ليس له في مسلم الا حديث واحد. لا ذاك الظاهر حديث اذا امن الامام فامنه اذا قال. هذا ابن خالد الذي هو ثقة فاضل. ثقة فاضل هكذا يا اخوان. طيب جزاكم الله خيرا. فإن شاء الله هذه الوقفة الطويلة نتنبه لما سيأتي. ليس له الظاهر بمسلم إلا حديث واحد، براء بن عبد الرحمن ليس له في مسلم إلا حديث واحد. ها؟ وهذا ابن خالد كثير. ها؟ ها؟ يقول له عنده وعند النتائج. هذا لا عند مسلم الظاهر، وله عند النتائج. طيب احسنت، فوله مسلم مقرونا بغيره، وله عند النسائي حديث أبي هريرة إذا أمن القاري. أحسنت، له عند النسائي ليس كما قلت. لا ليس هناك الكذاب، يحمل على المشهور، وذاك ما روى له إلا مقرونا بارك الله فيك، نحمله على برة بن خالد إذا رأيناه. ها؟ نعم راجع، احتمل ان يكون ابن عبد الرحمن، قال عن ابي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله. ما اسم ابيه يا اخانا خولاني صغير؟ نعم ما اسم ابيه؟ ها؟ اسمه أبي عبد الله. من عندك أو من عندهم؟ ها؟ من عندك؟ خيرا إن شاء الله. وأنت ما اسم جده يا أخي؟ ما اسم جده؟ كابر عندك؟ خير. أنت عمر أحسنت، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. قال رحمه الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو الزبير عن جابر. كم حديثا قرانا اخنا داود من صحابيه الراوي له عنه. هات السند الاخير والمتقدم نمشي هكذا. تعال ابو الزبير ومن الثاني ابو سفيان. احسنت، الراوي له عن ابي سفيان. طيب الراوي له عن عبد الملك حجاج بن الشاعر وابو من ها وسليمان بن عبيد الله. طيب ابو ايوب الغيلاني. الراوي له عن ابي معاويه. ها؟ ومن؟ وابو بكر بن ابي شيبه. هات احدهما الذي تريد. عن جابر. جزاكم الله خير. الحمد لله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا معاذ وابن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. انت ابي عبد الخالق؟ قال حدثني ابي. ما اسم ابيه؟ هشام بن ابي عبد الله. واسم ابو عبد الله اسمه مسنبر. جزاكم الله خيرا. ابن ابي عبد الله الدستوائي وابو عبد الله اسمه مسنبر. قال حد عن ابي الزبير عن جابر ان النبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بمثله. انت هابونا كم حديثا قرانا الليله؟ كم حديثين قرانا؟ حديثين. وانت يا اسماعيل حديثا واحدا متاكد؟ حديث جابر من عندك او من عند داود؟ لفظت من قبل تؤذن كانك لبقنت. الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. وحدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار بندار واسمه محمد. ما كنيته يا اخي حسن؟ ابو بكر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر. ما اسمه يا اخي خالد؟ محمد بن جعفر. خيرا ان شاء الله. وهو ماذا يا اخواننا؟ ربيب شعبة. جالس شعبة 20 سنة. وغندر بمعنى مشاغب. قال حدثنا شعبة بن الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث، اول من فتش بالعراق عن الحديث، وكانت فيه غيره على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقد كان يتكلم في ابان بن ابي عياش، فقيل له في ذلك فقال سانظر، ثم بعدها ينادي ويقول انه الدين لا يتعني الا ان اتكلم فيه. وكان ايضا وجد ذات يوم خارجا في نصف النهار في يوم شديد الحر متقنعا، قيل الى اين يا ابا بسطام؟ قال اريد ان اعتدي على من يكون؟ على جعفر بن الزبير، فانه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اول من جرح وعدل في ابن سيرين، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس أخو العشيرة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، إنك امرؤ فيك جاهلية في العراق، لعله أول من فتش عن الرجال في العراق. ها خيرا ان شاء الله يا اخي. قال وابن عباس كان كعب بن بوشير يحدث بأحاديث وابن عباس ساكت، ثم مر به حديث فقال له أعد فأعاد، فقال يا ابن عباس أنا أحدث وأنت ساكت، حتى مر بي يرحمك الله هذا الحديث فلا أدري أعجبك حديثي كله إلا هذا الحديث أم انتبهت حديثي كله إلا هذا الحديث. فقال إن الناس كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدرته أبصارهم، فلما ركب الناس الصعب والذلول تأنوا أو شكوا في هذا الأمر، فماذا يا إخوان؟ فالجرح والتعديل. ابن علي بن ابي طالب يقول لعبد الله بن عباس انك رجل تايه. طيب ابن عباس يقول او غيره كذب كعب. طيب معاويه الذي يقول ان كعبا من اصدق المحدثين وانا لنبلو عليه الكذب. وهكذا أيضا الحر بن قيس أو غيره يكذبه ابن عباس في شأن قصة الخضر وموسى. فمن ماذا يا أخوان؟ نعم فمن ماذا يا أخوان؟ من مستعد من إخواننا أن يقوم بجمع أدلة الجرح والتعديل ولعلها تكون مؤلفا ضخما؟ اقول هناك من المشاريع التي يحتاج ان يكتب فيها ادلة الجرح والتعديل، ومنها يا اخواننا ايضا طريق الدعوة الى الله او دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او دعوة الانبياء الى الله عز وجل، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهكذا دعوة الأنبياء لو ألف لكان مجلدين ضخمين. قال لي شيء مثل يعني رياض الصالحين مرتين. المسلمون في هذا الزمن أحوج ما يكون إلى طريقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، أحوج ما يكون. فينبغي لنا صحيح إخواننا ينبغي لإخواننا بارك الله فيهم أنهم يجدون ويجتهدون في تحصيل العلم النافع من أجل أن يسدوا فراغا في أيضا أشياء مثل يا إخواننا يعني الصحيح المسند من الطب النبوي وما أحوج طلبة العلم أن يقوموا بمثل هذه البحوث النافعة التي يحتاج إليها المسلمون. هذا أمر. وماذا يا إخواننا بعدها؟ بارك الله فيكم الأخ مصطفى بن العدوي جزاه الله خيرا، صحيح إنه قد سد فراغا كبيرا في الحاجات التي ندعو ونطلب من إخواننا أن يقوموا بها، والله المستعان. ها؟ مثل ماذا؟ في أي موضوع؟ الله منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله لأخينا ربيع بن هادي طيب، إلا أنه لم يستوعب هذا. ومنهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله لأخينا محمد سرور طيب من حيث الواقع، فله خبرة في الواقع، ننصح بقراءته. لكن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، في العسر واليسر، في المكره والمنشر، في الفقر والغنى، في جميع أحوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كم وكم صحيح يستطيع، هو يحتاج إلى تفرغ كامل، والله المستعان. وقائع يعني عفو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عمن اعتدى عليه، يعني تشديده على من خالف أمر الله، تشديده على من تكلم بكذا وكذا وهكذا. وقائع هذا أمر مهم، والله المستعان. لا إله إلا الله. طيب، شعبة بن الحجاج أبو بسطان عن واصل الآحدة، وهو واصل بن حيان عن المعرور بن سويد. متى عهدك بالمعرور بن سويد يا أخانا أحمد؟ ها؟ نعم، هو تقدم لنا في صحيح مسلم في رواية عن أبي ذر. ها؟ نعم، نعم، ظهر في المقدمة في هذا الذي تقدم لنا. قال سمعت أبا ذر الغفاري جند بن جنادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أضلت الخضراء وهي السماء، ولا أقلت الغبراء وهي الأرض، أفق من ذي لهجة من أبي ذر. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يموت وحده ويبعث وحده، فهذا ينظر الظاهر عدم صحته. ولا يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت يا أخي علي، ماذا تعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ها؟ نعم؟ ها؟ أحيل السؤال يا أخي، أنت يا بني أرفع صوتك. ها؟ أخلاقي خيرا إن شاء الله. نعم، سأسأل. أنت يا بني ها؟ كان يلقب بالصادق الأمين. نعم، وأرسله الله إلى الناس كافة، وأرسله الله رحمة للعالمين، وأيده بالمعجزات. نعم، طيب، نعم، طيب، خيرا إن شاء الله. أما الذي يسأل يا أخوان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول لا أعرف عنه شيئا، فالخبر محدود. يلا اقرأوا يا وصحيح، ليست الملامة عليكم وحدكم، أيضا علينا جميعا، لكن نحن نقرأ كل هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها؟ لا ها؟ لا إحداث. لا، إذا كان مبتدئا مثل أخيكم علي يحدث. صحيح. قال رحمه الله: يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا. جبريل يا أخوان وصفه الله بأنه رسول أمين، هكذا يا أخواننا. ولكن بعض الرافضة عندهم أنه خان الرسالة، والله المستعان، وقد عاجب منهم أو شنع عليهم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتاب ماذا؟ في كتابه الفصل في الملل والنحل، ويقول: علي كان صغيرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كبيرا، ثم علي يقول كان محدودا بالظهر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مربوعا، علي كان بطينا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن، وذكر من الصفات الفارقة بين علي وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول: هبوا أن جبريل غلط، أيجره الله على غلطه؟ صحيح يا أخوان، أمور شنيعة شنيعة عند الرافضة، والله المستعان. الناس عن الكتاب والسنة هم الرافضة، أبعد الناس عن الكتاب والسنة يا إخواننا هم الرافضة، والله المستعان. صحيح، وأيضا هم أنفسهم يا ماذا؟ يبعدون الناس عن الكتاب والسنة. تبرع علي من المهدي إلى اللحد، ما تجد به آيات ولا أحاديث صحيحة، أحاديث مكذوبة وأباطيل. سلوني قبل أن تفقدوني الكافي إلى نادر تجد به آيات. المهم يا أخوان، أبطل الله الإسلام بصنفين، أحدهما يعني كنت أنا أقول خبيثين، فإذا الصفات تتفاوت يعني تتفاوت، كل طائفة وصفاتها بمفردها تتفاوت، أحدهما الرافضة والآخر الصوفية، الله المستعان. ولكن الجو مهيأ لكم يا أهل السنة، جدير بكم أن تكشفوا. أقصد من هذا إخواني في الله أنني أعرف أنهم مدعورون الآن من السنة ومن أهل السنة، فينبغي أن تتوالى الضربات، أنصحكم بهذا. صحيح، تتوالى الضربات عليهم، ومن أجل ماذا؟ أي أن يعرف للمسلمين انهزامهم، يعرف للمسلمين انهزامهم. فالرافضة أو المكارمة الآن بنجران، المكارمة بنجران الآن مذعورون جدا، مذعورون جدا، فضروري أن يسجل فيهم وأن تعاد الكرة عليهم. الحمد لله. ثم بعد ذلك أيضا الصوفية، بلغني أنهم بذبيب مبعورون جدا من السنة ومن أهل السنة، فينبغي أن تعاد الكرة. وكيف يكون ذاك؟ يعني كل طالب يقوم ويحدث بما يحدث، حتى ولو كان لا يستطيع يقول اسمي فلان، يقول أنا عبد الرحمن من بلدي كذا وكذا، وأنت عبد الرحمن صحيح، أنا عبد الكريم من بلدي كذا وكذا، وأنت عبد الكريم كذلك أيضا. يعني إن كنت تخاف منهم أن يضروك أو يؤذوك إذا رجعت إلى بلدك، ثم بعد ذلك تذكر ما لهم من مخالفة الشريعة، وهذه تعتبر ضربة عليهم، لا يزالون يتألمون من الشريط الذي قام بعض إخواننا وتكلموا فيه، وهذا يقول أنا من أصاب وعندنا دجال من الدجاجلة، وهذا يقول أنا صحيح من بلدي كذا وكذا العدين إلى غير ذلك. هذه ضربات يا أخوان، والله أعلم وأحكم. الجرح والتعديل إذا كان في الشخص بخصوصه يجعله بارك الله فيكم صحيح يطلب ويتعب، والحمد لله وينزوي، والله المستعان. طيب اخواني في الله، قال: اتاني جبريل عليه السلام بشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. ما شاء الله. هذا اخواني في الله في حديث في الظاهر انه يعاربه، فما هو يا اخي محمد ابا ابراهيم؟ في حديث ظاهر انه يعارض هذا، فما هو وما الجمع بين الحديثين؟ غير ان شاء الله عندك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما الجمع بين الحديثين؟ كامل الايمان، يعني الايمان الناقص. لا يا احمد انت بعيد، ما تسمعني ولا اسمعك فيضيع الوقت، تضرب اذا احببت، تحدث مرة اخرى. نعم يا اخوان، ها ليس نبي الايمان كله. ثم بعد ذلك هذا الحديث وان زنى وان سرق يعني يدخل الجنة دخولا اوليا او دخولا بعد ان يعذب في النار في قدر ذنوبه. نعم يا اخواننا، ها وفيه رد على الخوارج، احسنت يا اخي، وعلى المعتزلة. بارك الله فيك يا اخانا عثمان، ما كنيتك يا ابا عبد الله؟ قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب. من المتكلم؟ أنت. له ولد محدث، ما اسمه؟ أحمد. من عندك أم من عندهم؟ ها؟ عندك؟ خير إن شاء الله، جزاك الله خيرا. وعلى وأحمد بن خراج. عندي سؤال، من صاحبه؟ أنت يا صالح. أحمد بن خراج، ما اسم أبيه؟ أحمد بن خراش هو مكتوب عندي ها هنا يا أخوان، أحمد بن الحسن بن خراش. لا ما رأيته إلا مكتوبا ها هنا عندي. راح يقول أنت كنت تعرفه؟ أقول لا. ها؟ لا، ذاك عبد الرحمن ها بن يوسف بن خراش. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث تنوري. قال حدثنا أبي وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري. قال حدثني حسين المعلم. عندك يا أخانا حسين المعلم، ما اسم أبيه؟ أين أخونا صالح الخولاني؟ حسين المعلم ما اسم أبيه؟ ها؟ حسين بن واضد ما اسم أبيه؟ ها؟ اسمه واضد؟ خيرا إن شاء الله. قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة وهو عبد الله، وله اخ محدث سليمان. نعم ثقه، خير ان شاء الله. وساسال ان يحيى بن يعمر، ماذا تعرف عن يحيى بن يعمر يا اخي صالح؟ حسين المعلم. عندك يا أخانا حسين المعلم.